بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس متجدد من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا الآية المباركة في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ووقفنا عند حديث ثابت بن الضحاك، وأشرتم للإخوة والأخوات بأنكم سوف تستكملون هذا الحديث في هذا الدرس. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة من مسائل العقيدة. المسألة الأولى أنه لا يجوز إحياء عادات الجاهلية وسنن الجاهلية أيا كانت، في العبادات وفي غيرها، لكن في العبادات أشد، ولا سيما في عباداتهم الشركية من عبادة الأوثان وأعياد الجاهلية في المناسبات الكفرية والشركية، فإنه لا يجوز إحياء أمور الجاهلية أبدا، ولا سيما في أمور العقيدة. والأمر الثاني مما يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يعبد الله في مكان كان المشركون يتخذونه مكانا لعبادتهم كالذبح للأصنام. إذا كانوا اتخذوا مكانا يذبحون فيه لأصنامهم فلا يذبح لله في هذا المكان، لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية وفيه تشبه بالمشركين، فالمسلم يبتعد عن هذا. وكذلك الأمكنة التي يجتمعون فيها لإحياء مناسباتهم، هذا أيضا عيد من أعياد الجاهلية، ولا يجوز لنا أن نحيي الأعياد الزمانية ولا الأعياد المكانية، ففيه مفارقة أهل الجاهلية في أمور العبادات وفي ما حولها مما يجر إلى الشرك وإلى إحياء أمور الجاهلية. وفيه المسألة الثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا خلا من الموانع الشرعية، فإن النذر عبادة. قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، وصف الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر هذا من صفات الأبرار. وكذلك قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقرن النذر مع النفقة والصدقة لله عز وجل، والنفقة عبادة، النفقة في سبيل الله في طاعة الله عبادة، وكذلك النذر عبادة. فإن الله يعلمه، يعني فيثيبكم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: أوفي بنذرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالوفاء بالنذر إذا كان النذر خاليا من المحذورات الشرعية واجب، وهو عبادة لله عز وجل. وإن كان الأصل أن الإنسان لا ينذر ولكن يفعل الطاعات بدون نذر، ولكنه إذا نذر والنذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به. أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وكل نذر فيه معصية لله لا يجوز الوفاء به. وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل، ولا فيما لا يملكه ابن آدم، إنما إذا نذر شيئا يملكه ويستطيع الوفاء به وجب عليه ذلك. أما إذا كان لا يملكه، كان يقول لله علي أن أعتق عبد فلان أو أن أتصدق بمال فلان، إن هذا لا يملكه الإنسان فلا ينعقد نذره، وليس هذا بنذر ولا يلزم شيء نحوه. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هذا شاهد لقوله: لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا مضطرد في كل الأزمان، وهذه قاعدة شرعية أنه لا يجوز ممارسة العبادات وإن كانت لله في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. يعني هذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ذكرتم في بداية الحلقة التواصل أو المناسبة، مناسبة هذا الباب للذي قبله، لأنه نوع من أنواع العبادة. النذر نوع من أنواع العبادة، فهو داخل في معنى لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أقسام النذر، هل للنذر أقسام أم هو قسم واحد؟ النذر على قسمين: نذر طاعة، نعم، هذا يجب الوفاء به، والقسم الثاني نذر المعصية، هذا لا يجوز الوفاء به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، هل نعتبر الشيخ بأن النذر قربة إلى الله؟ ما في شك، النذر قربة إلى الله عز وجل، ولذلك قال: يوفون بالنذر، قرنه مع النفقة: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. شيخ، بالنسبة لانعقاد النذر، هل ينعقد النذر المكروه وهل له كفارة؟ النذر المنهي عنه لا ينعقد، وبعض العلماء يرى أن فيه كفارة، كفارة يمين، وبعضهم يقول لا ينعقد وليس فيه كفارة، وهذا هو الصحيح. نعم. بالنسبة للشيخ للمعصية، هل تؤثر في الأرض؟ نعم، كما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أن ينحر إبلا في محل كذا، بوانه اسم موضع، قال: وش السبب أنك خصصت هذا الموضع؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. إذن فتبين أن هذا المكان ليس فيه محذور الذي نذر أن ينحر الإبل فيه، فأمره بتنفيذ هذا النذر لخلوه من الموانع. نعم. ما حكم يا شيخ صالح الصلاة في الكنيسة؟ لا بأس بها ما لم يستقبل صورة صليب أو غيرها، لا بأس بها إذا كانت الكنيسة طاهرة، أرضها أرضيتها طاهرة ولم يستقبل فيها صورة، لا بأس بذلك. نعم. إذن نختم هذا الدرس مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونعيدكم إن شاء الله أن نستكمل هذه الأبواب المباركة من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سجل هذا الدرس زميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي. نلتقي بكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.